بسم الله أبو الابن الروح القدس الآن واحد أمين. المجد لأبو الابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدور كل أمين. كنا بندرس مسكن الله عامة، بدينا بخيمة الاجتماع، هناخد آخر فيها حتة فيها قدس الأقداس، كان أخش عليك النهاردة من الناحية الخارجية هنوصفه، والمرات الجاية يعني لما نلف 4 أسابيع هناخد كمالة الهيكل. ده بالنسبة لهيكل سليمان. طبعا في هيك هناخد هياكل تانية زي هيكل هرودس وهيكل حسقيال وهيكل هرودس، خصوصا هيكل حسقيال محدش تحاول يعني يتطرق ليه كتير من غير رسومات عشان الفهم وكده. نشوف قدس الأقداس في الخيمة محتوياته ايه. قدس الأقداس في الخيمة هو القسم الثاني من المسكن اللي هي الدار الداخلية، ويقال له بالعربي المحراب، ملوك أول 6-19. ومفيش حد يقدر يدخله سوى الحبر الأعظم رئيس الكهنة الأعظم، ما يخشوش إلا مرة واحدة في السنة يوم الكفار العظيم، بشرط إن هو يحمل معاه دم ذبيحة الكفارة يحطها على الغطاء يقدمها عن نفسه لأن هو بيخطئ وعن جهلات الشعب. لكن المسيح ودي مثله جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، عتيدة يعني المستقبلية بتاعت الأبدية، وبدم نفسه يعني هو قدم نفسه ذبيحة، دخل إلى السماء في الأقداس العليا بقى في السماء عيناه ليظهر الآن أمام وجه الله الآب لأجلنا. هنا بقى دخل مرة واحدة وجد فداء أبديا، تمام؟ هنا قارن بين دي ودي، فده بيدخل كل سنة لكن ده دخل مرة واحدة وما قدمش عن خطايا لأنه هو بلا خطية، لنرس إحنا الحياة الأبدية ويفضل يشفع فينا شفاعة كفارية إلى الأبد، تمام؟ أمام الله الآب. هو ليه مكتوب إن القدس الأقداس القسم الثاني من الخيمة هو المفروض يتجه بعد الدار الخارجية والقدس؟ ما من المسكن اللي هو القدس والقدس الأقداس بس؟ المسكن اللي هي الدار الداخلية. فالجزء الثاني يعني الجزء الداخلي، تمام؟ الدار نعم. يوم الكفارة يوم واحد في السنة؟ أيوه يوم واحد في السنة. ان شاء الله لو لفت ما ليه تاريخ معين. ممكن نبقى ناخد يعني لو توفر الوقت الاعياد عند اليهود، الاعياد اليهوديه ناخدها وناخد تفاصيلها ونشوفها يعني. بعد كده هنشوف محتويات قدس الاقداس في خيمه الاجتماع. تابوت العهد هو ده المحتوى الوحيد في خيمة الاجتماع، بيسموه تابوت الشهادة في خروج 25:1-16، وصف تاني في خروج 37:1-5، بيسمى بالعبرية عرون. هو صندوق خشبي تابوت الشهادة أو تابوت عهد الرب، ربنا أمر بصنعه من خشب الصمت اللي هو الأكاشيا، تمام؟ ويتغشى بالذهب النقي من الداخل ومن الخارج. طوله 2.5 ذراع في عرض 2.5 ذراع في ارتفاع 2.5 ذراع، طول 2.5 ذراع عرض 2.5 ذراع ارتفاع 2.5 ذراع، في تناسب دايما بين الارتفاع وبين العرض تقريبا هم يعني دي تلاحظوها على مدى الحاجات دي، سواء المذبح المحرقة أو مذبح البخور أو غيره أو مائدة خبز الوجوم. حواليه إكليل، الإكليل اللي هو حواليه ده، تمام؟ الإكليل اللي حواليه ده مفهوش حجاب، الحجاب ده موجود يعني موجود في مائدة خبز الوجوم بس، إكليل حجاب ارتفاعه شبر فوقيه إكليل، لكن ده إكليل فقط، تمام؟ في طبعا 4 حلقات من ناحيتين حلقتين ومن ناحيتين حلقتين، حط فيها عصايتين من خشب الصمت مطليين بالذهب عشان دليل ان هم ناس رحاله واشاره للغربه في حياه الانسان. وان ربنا اول حاجه طلب صناعتها في خيمه الاجتماع كان التابوت، لان هو اهم حاجه ان في يتراءى ربنا لشعبه، وهو مكان حلول ربنا وسط شعبه، كانه في فوق الغطاء بتاعه هو ربنا، كانه قدمي الله بيحل فيه، كانه العرش بتاع يهوه اللي بيحل فيه الذي لا يرى وموطئ قدميه. كان ما فيهوش غير تابوت العهد او اسف لوحي الشريعه، ودول لوحين الشريعه اللي اتكتبوا تاني مره اللي نحتهم موسى. اول مره ربنا عمل لموسى لوحين شريعه وكتب باصبع الله، لكن تاني مره بعد ما الشعب كان عبد العجل تحت فكسرهم موسى، فطلع فقال له انحت لك انت ايه، انحت لك لوحين، فكتب الله عليهم باصبع الله، واصبع الله يشير الروح القدس في اللاهوت الكتابي عوض عن الاولانيين وغيره. معلمنا بولس يضيف ان كان في غير لوحي الشريعه في قسط من وعصا هارون، كانوا في الحقيقه خارج التابوت، قسط المن وعصا هارون، وبعدين بعد كده بفتره دخلوهم جوه التابوت. ده التاريخ بتاعهم. مش كبيره، لا. غطاء التابوت دي اللي هي بقت شجره بعد كده، بس هو خدوا جزء منها وحطوها احتفاظ بالمعجزه. غطاء التابوت اللي هو من فوق ده، تمام، غطاء التابوت. الغطاء عباره عن خلص خشب خالص، بتاع ده ذهب خالص، ما فيهوش خشب خالص، مظبوط مع الكروبين، يعني هما والكروبين قطعه واحده، والكروبين فردين اجنحتهم قدام بعض مقابل بعض، تمام، وبصين باوجههم ناحيه التابوت. طبعا الكلام ده ليه معاني، يعني هما ملامسين اجنحتهم ببعض، تمام، مكان حلول الله، ووشهم متجه ناحيه الغطاء. ليه وشهم متجه ناحيه الغطاء؟ لكذا سبب. اولا لأن جوه في الناموس اللي دان الإنسان على مخالفته لربنا وعصيانه، دي حاجة. لكن برضو على الغطاء بيوضع الدم رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة عشان يكفر عن العصيان بتاع الشعب. يبقى هنا كأن وجوههم متجهة لتحت، إشارة إلى الدينونة عن طريق الوصايا العشر، وفي نفس الوقت الغفران عن طريق الكفارة، اتحط دم الكفارة على الغطاء، تمام. ودي بتشير يعني هنشوف بعد كده شوية حاجات تانية إشارات بتاعتها. لا أنا بتكلم ليه وشهم لتحت، مش هي دي القصة، بس هي القصة بتركز ان الإدانة عن طريق الوصايا، تمام، والمغفرة عن طريق الدم بتاع ذبيحة الكفارة في يوم الكفارة العظيم، تمام. طبعا الأجنحة بتشير الى الرياح، ربنا لما بيظهر مع الريح، يقول في المزمور ركب الرب على الرياح وطار، طار فوق أجنحة الرياح، تمام. والكروبين إشارة، مكان الغطاء والكروبين إشارة إن ربنا يملك على المخلوقات كملك الخليقة على المخلوقات العاقلة، تمام، وعلى خليقته كخالق، خصوصا فيلو بيشير إلى كده، فدي قوة يعني في مخلوق اللي هو الكروبين، تمام، وفي الله اللي هو بيحل فوق التابوت اللي هو الخالق، هو خالق، وادي الخليقة بتاعته العاقلة اللي هي الكروبين، حاجة مزدوجة يعني. عشان كده يقول في المزمور 18 ويقول في الهوس الكياكي ركب على الكروبين وطار، وطار على أجنحة الرياح، تمام، موجودة في مزمور 18 10 وتثنية 33 26 صميل تاني 22 11. وحسب وعد ربنا لموسى انه يتكلم ربنا من فوق الغطاء، ثواني. ايه يا عم؟ ربنا يتكلم من فوق الغطاء، وده قلنا مرة واحدة. لما يتحط عليه الدم يستر الخطايا. وبعد ما يحط الدم يسيبه عنده ولا يسيبه؟ لا لا لا يسيبه. طب بيتأثر التابوت بالدم؟ لا لا، دهب دهب. وده سائل عليه. وده سائل عليه، ففي الغالب هيتزحلق، هينزل تحت مثلا، تمام، ويبقى موجود. بس اكيد هيبقى في شوائب، حاجات بسيطه، بس مش هيتاثر الذهب بيه. يعني لا، ولا لون الذهب لا يتاثر بالحاجات دي. لا صعب. لو حاجه بتمتص الدم، تمتص السوائل، ممكن، لكن الذهب لا يمتص السوائل. فهمت قصدي؟ مش هيتنضف عشان لا. وهنا معلمنا بولس في العبرانيين بيطابق اليوم الكفارة بكفارة المسيح في العهد الجديد، ويقول أما المسيح قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة بتاعت الحياة الأبدية، فبالمسكن الأعظم اللي هو بتاع السماء بقى، الأكمل الغير مصنوع بيد إنسان، اللي على مثال صنع بتاع ده الخيمة، ليس من هذه الخليقة، مش من الأرض خالص، وليس بدم تيوس وعجول، مش بدم تيوس وعجول لكن بدم نفسه، لكن بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لكن ده بيضطر كل سنة يقدم مرة، دليل ضعف التقدمة، ما مش قادرة إلا كل سنة بتتقدم كل مرة، لكن ده هي مرة واحدة بس، ودامت يعني تدوم من أول إنسان من آدم لغاية آخر إنسان عايش على الأرض. ذبيحة كاملة، يعني ذبيحة سرمدية منذ الأزل وإلى الأبد، في عبرانيين 9:11. قلنا الكروبين منحنين فوق الغطاء من زر الناموس، فشل الإنسان في حفظ الخطية، في حفظ الوصايا، وما بينظروش للشرق، بل مثبتة تحت ناحية الدم، ولو بيرمز دم المسيح اتطهرنا من الخطيه زي ما قلنا. رموز التابوت، رمز العهد، هو اسمه تابوت العهد، رمز العهد اللي بين ربنا والشعب، عشان كده سموه تابوت العهد. والكاروبين اشاره الى حضره الله يحل بينهم في الغطاء، او ده منظر الغطاء، تمام، متزاح، والكاروبين فوقيه، وادي لوحي العهد، وادي عصات هارون وقصة المن، تمام، لحي الشهادة وقصة المن. قصة المن هناخد بقى يعني هنا لحي العهد. طبعا التابوت كله بيشير إلى الكلمة المتجسد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، تمام، وكونوا جواه لو حي الشريعة كلمة الله المكتوبة، فالمسيح كلمة الله مش المكتوبة بقى، المعاشة حية، فهو مش حافظ بس الناموس، لا ده هو نفسه الناموس ذاته، مش الناموس ذاته، ده الشريعة كلها بتاعت القديم والجديد، تمام، فده الميزة. يعني عشان كده يتكلم على التجسد، يقول ايه؟ ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب ومكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، سرر يا إله سررت وشريعتك في وسط أعشاك. جيت في درج الكتاب، جيت أنا متجسدا، يعني شريعتك متجسدة فيا كإله، تمام، مش مجرد وصايا مكتوبة في محطوطة جوه التابوت، لا، جيت في درج الكتاب، يعني أنا متجسدا كإله، الشريعة أنا الشريعة نفسها، الشريعة الحية، متجسد، تمام، شريعة متحركة بتاعت القديم والجديد، دي كناية عن التجسد. يعني قصة المن طبعا بيشير إلى اتحاد اللاهوت بالناسوت، المن جواه إشارة إلى ناسوت المسيح، والذهب إشارة إلى الطبيعة اللاهوتية، وطبعا بيشير الى الست العذراء، لان الست العذراء احتوت في احشائها على الكلمه المتجسد او الخبز المن الحقيقي اللي هو ربنا يسوع المسيح. وربنا كان في يوحنا 6 قارن قال أنا هو المن النازل من السماء، ليس موسى الذي أعطاكم المن إنما أبي الذي في السماء. أنا هو المن الحقيقي، تكلم عن نفسه المن الحقيقي. فالمن إشارة إلى المسيح، من يأكلني يحيى بي، على طول واضحة. عشان كده في بعض التلاميذ سابوه في الحادثة دي، تمام؟ فكان ده الذخيرة، كان يعني تذكار للمعجزة دي، وتذكار ان ده كان ما كانوش في البرية بيزرعوا ولا بيحصدوا، كان ده الطعام بتاعهم طوال 40 سنة، تمام؟ عسى هارون بتفكرنا بالقصة بتاعت قورح ودسان وإبراهيم، قالوا لا كلنا مملكة مقدسة، فيش إلا هارون وموسى. فكلم موسى ربنا فقال له خلاص خليهم يجوا بالشواري بتاعتهم قدام الخيمة وأنا أشوف يعني شغلتهم إيه دول. فهم حب يخلطوا بين الكهنوت العام والخاص. الكهنوت العام ده كل المؤمنين، كهنوت الخاص ده الكهنة اللي بيقدموا الذبائح في الخمسة في العهد القديم، في العهد الجديد بيقدموا سر التناول، تمام، والأسرار. وبعدين طبعا فالأرض انفتحت وبلعت كورح ودسان وإبراهيم، و 250 كانوا معاهم. وربنا اختار عصايا من كل سبط عشان يثبت لهم انهم اختار مين من الاسباط يكون ليه يخدم الخيمة. فالعصايا الوحيدة اللي هي كانت عصاية هارون هي اللي افرخت لوزن، يعني من عصايا جافة افرخت لوزن، ودي اشارة الى التجسد، ان الست العذراء دون زرع بشر جابت ثمر هو المسيح، ثمر اللوز، تمام. وثمر اللوز بيشير للوصية بتاعت القديم والجديد، من بره جافة دي القديم، ومن جوه ايه حلوة اللي هي العهد الجديد، تمام. يبقى كده خلصنا قدس الأقداس بتاع الخيمة، وخلصنا الخيمة، تمام. هنشتغل بقى على هيكل سليمان، بقى الاستقرار، بقى نشوف بقى العظمة بتاعة ربنا اللي موجودة في هيكل سليمان. الإعداد للبناء ده حبيبي في الورق عشان نتكلم. كان في علاقات بين حرام ملك سور وبين داود، واستمرت في عهد سليمان. الحوارات بدأت بإرسال حرام ملك سور رسل من كبار الدولة يعزوا سليمان في موت أبيه ويهنوه باستلام الملك، لأن حرام كان يحترم داود جدا ويحبه جدا. وفي ناس بتقول أنه ترك الديانة الوثنية وبقي يهودي، لكن ده تقليد عند اليهود. فأرسل سليمان بيعرفه ان هو كيف ان ابوه كان مشغول بالحرب، وعشان كده ربنا ما خلوش هو اللي يبني الهيكل. واما سليمان من اسمه رجل السلام، ربنا اراحه من اعدائه من جميع الجهات، وكرس نفسه في 7 سنين ونص لبناء الهيكل. وده بيدينا فكرة عن سليمان الحقيقي اللي هو ربنا يسوع المسيح، انه كرس ذاته للفداء، تمام، وللبناء الداخلي للكنيسة الجامعة. يعني مش هنا بيبني الهيكل، لكن الكنيسة هي الهيكل الذي يدوم. كان للصيدونيين خبرة في قطع أشجار الأرز والثرو بالأخص والزيتون والحجارة المربعة. اليهود ما كانش عندهم الخبرة دول، كان عندهم أسطول بحري بيقدر ينقل الحجارة، وعمال مع عمال اليهود. هنشوف بقى إزاي تمت الاتفاقية بين داودة، إيه طلب سليمان وإيه يعني سليمان طلب من حرام إيه، وحرام خد ايه مقابل ما طلبه سليمان. طلب سليمان خشب ارز للبناء، الشجرة طولها 24 متر تمام، محيطها 12 متر، كان يمتاز بالصلابة، ممكن يتصنفر يتصقل، وليه عصارة صمغية تمنع الفساد في الخشب نفسه والديدان، ما موجود في مزمور 92 من 11 ل 14. وهنضيف حاجة كمان بعد شوية، خشب السر من فصيلة السنوبرية في لبنان، موجود في أشعياء 60-13. ارتفاع الشجرة برضو من 10-25 متر، ولونها ضارب للصفار، إشارة للمجد ودلالة للعظم والقوة، موجود في ملوك الثاني 19-23. جعلوا الخشب ده أرماسا، يعني قطع، بس القطع دي ليها شكل ايه حركه، عارف انت المتر اللي هو عامل زي الزجزاج، متر الخشب كانوا بيعملوا الارماس بالشكل ده تمام، دي الارماس بالشكل ده تتحرك، ويجيبوا في الغالب يعني بيجيبوا الجلد بتاع الحيوانات، في تحت الجلد طبقه بيسموها، انا اعرفها باللفظ العلمي بتاعها اسمها فاشيا، ويروحوا فصلنها عن الجسم ينفخوها فتبقى زي العوامة، فيروح حاططها سليمان من سور أو حرام أسف من سور، فطبيعة الماء بتنزل لتحت، فتروح نقلة الخشب عند يافا، يافا هي الميناء بتاع مقابل أورشليم، فينقلوه بعد كده من الحمير لغاية إيه أورشليم تمام. طلب كمان رجل حكيما ماهرا للنقش عشان يقدر ينقش على الخشب وعلى الذهب والحاجات دي، وكان عند داود ناس حكماء، موجود في اخبار ايام تاني 2-13. فهذا الحرام رجل اسمه حرام ابي، حرام ده اصلا يعني اصلا ليه علاقه، الاب والام يهود، ابوه كان من سبط دان متوفي، وامه كانت من سبط نفتالي تمام. لا هو من ابوه كان من ابوه كان من دان تمام، وامه كانت من نفتالي، يعني يعني حرام ابي ابوه المتوفي كان بيعمل نحاس، وامه ارمله من سبط دان، يعني الام من دان، اسف الام من دان والرجل من نفتالي تمام. نعم الى حد ما، مش بس كده، ملوك الاول 7-14، يعني الاب من نفتالي والام من دان، انا عكستها. ويمت الصله لاهل باب، أول باب اللي كان مع بصلائيل كان في صناعة الخيمة، يعني هو فنان أبا عن جد، يعني وارث نعمة الموهبة النقش دي، زي ما موجود في خروج 31-1-6. فحرام أبي قام بكل أنواع من النقش بطريقة بارعة، يعني النقش اللي فيه كل الهيكل كان نقش فينيقي حسب الحضارة الفينيقية اللي ليها علاقة بالحضارة الكنعانية تمام، خلي بالك من الحتة دي، ما هو ما جابش من دماغه، جاب من الحضارة اللي هو شايف، وبما ان دول امم، فاذا الامم هنا دخلوا في بناء وفي عمل نقش البناء بتاع الهيكل، دليل ان الهيكل ده مش لليهود فقط فيما بعد. المهم فقام بشكل بارع فيه جدا في اخبار ايام تاني 2-13-14، وكل آنية نحاس عمل فيها نقش بالشكل ده في ملوك اول 7-14. فاشترك عمال من الامم من صيدا او سور مع بتوع بني اسرائيل، ودول اشار العهد للامم دخولهم الكنيسه. هنشوف بقى العمال كانوا قد ايه. كان البناء يحتاج الى 30,000 عامل هوبا، و150,000 من الحجاره، وليهم رؤساء 3,300. لو تلاحظ ان الرؤساء عشر تقريبا، عشر العدد، وده بيدينا فكره. لو مجموعه عايز تحط لها قاده يبقى القاده عشر الايه؟ عشر العدد، العجل عدد المجمل 3,300 تقريبا عشر 30,000. وكانوا خبره، عندهم خبره في قطع الارز. ليه؟ لما قطعوا الارز ما كانوش يستخدموه على طول، لا يسيبوه يجف الاول وبعد كده يستخدموه، ويقطعوه في الشتاء عشان اللي يعني، او الشتاء او الخريف عشان الرطوبه بتبقى عاليه، تمام؟ ما يستخدمش على طول، يبقى يسيبوه يجف ويتقطع يا في الشتاء في الخريف، لكن تقطعش في الصيف، تمام؟ وحفر في الخشب شكل الكاروبين وشكل النخيل، واتكسى الخشب ده بالذهب، ولما اتكسب بالذهب يروح طبعا الخشب منحوت، ضاغط على الذهب، ضاغط على الذهب، لما يضغط على الذهب يبقى الذهب يبقى ظهر شكل اللي وراه، المنحوت اللي وراه اللي هو الكاروبين، لما يضغط عليه لان هو وراه حفر، فلما يضغط عليه يبقى الذهب برضه اتحفى، كانه اتحفر اوتوماتيك من الحفر الخشب اللي وراه اللي هو الكاروبين، تمام؟ نحت غائر. ايوه بالظبط، نحت غائر. المعاده من حرام وسليمان، نشوف بقى تمت ازاي. كان حرام يرسل الخشب الارز مقطع ارماسا، وعرفنا ارماسا ازاي، الى يافا، يافا على البحر المتوسط مقابل اورشليم. وكان سليمان يعطي لحرام 20,000 كر، الكر تقريبا 232 لتر، لو حذفنا الكثافه، كثافه الميه واحد يعني، كثافه الميه واحد لتر، واحد يعني واحد يعني كانها كيلو يعني، الميه اللتر يساوي كيلو. ايوه معلش، بس الى حد ما يعني هو بيقاس كده. فلو حذفنا الكثافه يبقى تقريبا، شوف اضرب بقى 20,000 كر في 200 وشويه، 232 عدد ضخم يعني. و20 كر زيت رد يعني مردود يعني مخضوض ومكرر كويس. طعام لبيت حرام، ده طعام لبيت القصر بتاع حرام. اما العمال اللي بيشتغلوا طعامهم معاهم فيه وهم بيشتغلوا، ملوش دعوه بالطعام اللي بيرسل لقصر حرام. يبقى قصر حرام كان قعد سنين، السبع سنين ونص دول في اثناء بناء الهيكل بياكل خبز وزيت من ارض فلسطين، سبع سنين ونص كده بياكل زي الباشا، تمام؟ وكان الصيدونيين شعب تجاري يميل للسلم، فارسل سليمان وطلب معاهده وعمل حرام مع حرام، وبارك حرام اله اسرائيل، لانه على اساس احترام جميع الالهه الامم. والعجيب ان اللغه الصيدونيين الفينيقيه ليها علاقه باللغه العبريه، يعني اللغه العبريه ليها علاقه بالفينيقيه القديمه، فسهل الاتفاق بينهم، اللغه هتبقى مفهومه سواء في الكتابه، كتبوا عهد متفق عليه في تعهد يعني، او بالكلام، فاللغه مفهومه والكتابه مفهومه ايضا. ما لغه ساميه زي العبري والعربي، بس طبعا مع فرق يعني، فالفينيقي قريب جدا من العبري، تمام؟ وكان في صلح بين المملكتين، كل منهم الصخره بقى. سليمان سخر العمال بيقطعوا خشب الارز من بني اسرائيل حوالي 30,000 عامل، يقضوا شهر في العمل وشهرين في البيوت. ليه؟ عشان وجود العامل في وسط أسرته ده حاجة مهمة جدا. غياب أب الأسرة عن الأسرة بيخلي الأسرة تنحرف. فهنا دي بناخد منها مبدأ وجود رب الأسرة بيخلي الأسرة ماشية مستقيمة من ناحية الدينية ومن ناحية الاجتماعية وغيره، استقرار الاجتماعي. لا البيت، وطبعا لما البيت الواحد كده هيبقى مجموع البيوت يبقى الكنيسة كلها. لا الأسرة، الأسرة دول الناس العاملين، الأسرة بتاعت العمال، ومجموع الأسر اللي هم اللي بيبنوا اللي هو العامل. العامل هو اللي بيشتغل في الصخرة، الراجل يعني بيشتغل شهر في لبنان تمام، وبيقعد شهرين في البيت. ليه بيقعد شهرين؟ عشان يبقى البيت مستقر دينيا، مستقر اجتماعيا، ومستقر ادبيا، يبقى البيت ماشي باستقامه. فدي حافظ عليها ربنا. فعشان لان غياب رب الاسره احد الاسباب المشهوره لفساد البيوت حاليا عامه. فدي اشاره مبكره عملها ربنا. شوف الحكمة بتاعت ربنا ازاي. العمال كانوا أسرى وعمال إسرائيليين، كانوا 70,000 يحملوا أحمالا وثمانين ألف يقطعوا الحجارة المربعة. 70,000 إشارة لليهود اللي هم كانوا بيعملوا في الأسبوع سبعة أيام في العهد القديم. 80,000 إشارة للناس اللي بيشتغلوا في العهد الجديد في عهد القيامة، رمز للقيامة. لأن لما تضرب السبعة في الآلاف تديك رقم سبعة تمام، التمانية في الآلاف تديك رقم تمانية. ده عهد قديم وده عهد إيه جديد تمام. وكان عليهم 3,000 وكيل اللي هم الـ 70,000 و80,000 يعني 150,000 يعني 3,000 رمز لجمع الكل تحت لواء الثالوث تمام. نيجي نشوف بقى الهيكل كده، عرفنا المعاهده تمت ازاي والامكانيات وكده. شوف بقى بناء الهيكل. كلمه هيكل لغه اكاديه، لغه نعم نعم. لا لا، هو سليمان اشتغل في الهيكل وكمل بعد الهيكل صخر، ما وقفش عند الهيكل ورجع الناس، لا كمل في مشاريعه الخاصه. كلمة هيكل كلمة مأخوذة عن اللغة الأكادية. اللغة الأكادية دي أصل اللغات السامية، استعملت من القرن 28 للقرن الأول قبل الميلاد، يعني مسافة كبيرة جدا. هي أساس اللغة بتاعت الأشوريين والبابليين كل الكلام ده. وكلمة هيكل يعني معناها البيت الكبير، بيت ضخم جدا جدا، هو الكلمة هيكل. في العبرية بيسموه هيكل تمام، اللي هو بيت الله، يسكنه الله كملك يسيطر على شعبه وأحاسيسه. الهيكل في الكتاب المقدس يأتي بمعنى هيكل الرب في معظم الأحيان، بمعنى المقدس زي في عزرا 5:4 ويقول 3:5 وأعمال 19:27، وبمعنى خيمة الشهادة. ممكن يقصد بالهيكل خيمة الشهادة أحيانا، أو خيمة الشهادة يقول عليها هيكل. اللفظين بيتبادلوا مع بعض. صميم الأول 9:1-9 و3:3، وصميم الثاني 22:7، مع أن الصميم ما كانش الهيكل اتعمل لكن يقال عليه هيكل. في العهد الجديد في كلمتان في اليوناني بتيجي من العربي باسم الهيكل، كلمة هيرون تمام؟ ومعناها الهيكل الكبير يحتوي على أروقة، أروقة يعني ممرات فيها عواميد، تمام؟ وده من ضمن الأروقة الرواق الجنوبي بتاع الناس الارستقراطيين، الهيكل الجنوبي هو ده اللي وقف عليه المسيح عشان يجربه، قال له ألقي نفسك من هنا، فإن مكتوب إنه يرسل ملائكته ليعتنوا بك، فسر مزمور 91 تفسيرا خاطئا. ومن الناحية الجنوبية ده أعلى مكان، وكان من الناحية الجنوبية الشرقية اللي وقف عليها المسيح، تمام؟ كمان ممكن يعني ناموس، لكن يعني عند بتوع الآثار كلمة ناموس ليها معنى تاني خالص. ناموس يعني مكان الدفن التحنيط بتاع الجثة، زي ناموس بتاع مثلا توت عنخ آمون، زي ما عرفت بتاع مين، لكن عند العبرانيين كلمة ناموس يعني قدس الأقداس. تختلف اختلافا كبيرا. لما يقول مثلا توت عنخ آمون محطوط في ناموس، يعني ال ال ال مقصورة داخلها الجسد المحنط ده عند الآثار ناس الفراعنة، لكن عند العبرانيين معناه قدس الأقداس. نفس المعنى، بس هنا اختلاف القصد. هنا بمعنى تابوت يحتوي على جسد ميت محنط، هنا يحتوي على ينزل الله ذاته، الله الحي، فليس هناك موت. تمام، فده الفرق. وده الجزء المخصص للعبادة أساسا، أساس العبادة اللي بينزل ربنا فيه على الغطاء زي ما قلنا في متى 23:16. وعشان كده قال من حلف بالهيكل فليس بشيء، وأيضا لكن طبعا ده كلام مش صح، حلف بالهيكل والساكن فيه، موجود في الويلات بتاع الألف في ثلاثة البسخة المسيح ربنا يزوع في متى 23:17 و35 و27:5 و51. أسامي الهيكل: بيت الرب، ملوك الأول 3:1، هيكل الرب، ملوك تاني 24:13، بيت القدس، أخبار أيام أول 29:3، هيكل قدسك، مزمور 79:1، بيت إله يعقوب، أشعياء 2:3، بيت الصلاة، زي ما يقول الملائكة بيت الصلاة، الكنيسة بيت الصلاة، أشعياء 56:7، المقدس، حسقيال 45:4، بيت الله في دانيال 2. نيجي بقى لفكرة بناء الهيكل. بناء الهيكل جت بعد استقرار تابوت العهد في الخيمة، صميل تاني 6:17، بدأ داود يركز اهتمامه لبناء بيت الرب، جت له الفكرة. في نفس الوقت كان ربنا ساكن في خيمة متواضعة، فعز عليه ان هو يسكن في قصر خشبي رائع جدا لداود. وربنا يسكن فين؟ في خيمة من معمولة من الغطاء بتاعها من جلود التخس والماعز، فما يضايق داود. لكن كان عنده بيت ربنا غالي جدا: يا رب أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، مزمور 26:8. فسكن هو بيت الأرض اللي بناه لنفسه، بيت عز لنفسه، وربنا كان ساكن فيه الشقق اللي هي الأغطية، فعز عليه جدا. فجت الفكرة، فراح قال لنسان النبي، فنسان قال له ماشي دون أن يستشير الرب. وبعد كده قال له حسب اشتياق قلبك لأن ربنا معاك، صميل تاني 7:3. لكن اللي قاله النبي ليس بسلطان إلهي، كان ربنا عايز سليمان هو اللي يبني الهيكل. يعني لا كان رافض ان داود يبني، هو اللي يبني داود. لا لا اللي يبني، اللي يبني سليمان. ليه؟ لان داود حارب كتير وسفك دماء كتير، ضروري يبني الهيكل يكون رجل سلام زي اسمه سليمان. فقال له لا معلش انت سفكت دماء كتير كثيره، لكن الابن اللي خارج من صلبك هو الذي يبني البيت. تمام. ده صميل تاني 7:4-13. وصلى داود صلاه جميله جدا واتبسط من كلام ربنا، ما زعلش. في اخبار ايام 17:16-26 وصلاته كان بتفوح منها نسمات التكريس العميق، لانه هو مبسوط جدا ان ابنه هو اللي هيبني الهيكل، وانه وجد نعمه عند ربنا ان ابنه هو اللي هيبني الهيكل. اعتبر ان هو اللي هيبني الهيكل داود، لو انه ابنه اللي هيبنيه، لكن شكر ربنا على الحكايه دي، وشكر ربنا على احساناته، وامتلأ شكر ربنا انه ايه ابنه هو اللي هيبني البيت. وقال له من انا يا سيدي الرب، ما هو بيتي حتى اوصلتني الى ها هنا، والان يا سيدي الرب انت هو الاله وكلامك حق، وقد كلمت عبدك بهذا الخير، فالان ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون الى الابد امامك، لانك يا انت يا سيدي الرب قد تكلمت، فليبارك بيت عبدك ببركتك الى الابد. صميل تاني 7:18-28-29. فرح جدا ان فكرته ربنا استجاب ليها حتى لو كان ابنه هو اللي يعملها. وبعدين نسان جاله اعلن له فعلا ان اللي هيبني البيت هو ابنه، وان البيت ده هيبقى عظيم جدا. ليه عظيم جدا؟ مش عشان اليهود فهموا العكس بقى، مش عظيم جدا لانه لانه بيت ربنا، يعني العظمه جايه من وجود ربنا فيه او حلول ربنا فيه، دي عظمته. اليهود بقى اهتموا بعظمه الهيكل لاجل هندسته، لاجل دون النظر الى الله. ده الفرق. في فرق، انا احب الكنيسه لاجل مبناها ولاجل تزيينها دون وجود الله فيها. طب ايه بقى، ايه معناها؟ فهو ربنا خلاه تحفه جميله جدا واعظم بيت في العالم كله لاجل مجده هو، وليس لاجل زينه البيت دون الله، لان يسكنه اعظم الاله العظيم في الارض. اما الالهه غير كده دي مش الهه. فده الفرق، ده الهدف ربنا. شوف اليهود فهموا ايه وربنا كان قصده ايه. فإله اعظم العظيم والممجد فيه في الارض كلها، فضروري ده يليق ببيت شكله ايه، فضروري البيت ده يبقى على مستوى مجد الله، لان بيته، مش عشان انه ضروري يبقى شكله زينة على مستوى عالي، لا، لان هو يسكن فيه هو. وده موجود في اخبار ايام 1:22-5. واشتهر مجده في الارض كلها، هيشتهر مجده في الارض كلها لانه بيت الله، وليس لاجل مبناه ولا شكله الجميل. تنبأ داود بالتأثيرات العظيمة لهذا البيت، وقال من هيكلك فوق اورشليم لك تقدم ملوك هدايا. يا سلام. في مزمور 68:29 استعدادات اللي عملها داود، استعدادات فيما بعد لسليمان عشان يبني الهيكل. خلى الشعب يقدم تقديمات كتيرة للهيكل، أعد ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب وأحجار كريمة بكثرة، وفضل على ذلك أعطى من جيبه الخاص، من ممتلكاته الشخصية، كمية كبيرة من الذهب والفضة. وده حافز للرؤساء اللي كانوا في عهدهم ان يتطوعوا بمعادن واحجار كريمه. وكمان بالنسبه للشعب، الان شعبك الموجود هنا رايته بفرح ينتدب لك، ينتدب لك يعني يقدم ليك يعني هدايا ليك ينتدب، يعني يدي عطايا ليك لأجل البيت اللي فيما بعد هيبنيه سليمان. ابتدى من عهد داود التقديمات يجمعها داود لأجل سليمان. يا سلام. أي أخبار أيام أول 29-17. هنقول بعض الإحصائيات. في الخزانة جمعوا 100,000 وزنة من ذهب، الوزنة 17 كيلو جرام، شوف اضرب بقى. برضو 1,000,000 من الفضة. في أخبار أيام 22-14. من الملك داود 3,000 وزن الذهب، اضربها في 17 كيلو تطلع بكام، حاجات مهيبة. و 7,000 وزنة من الفضة، أخبار أيام 29-4. ومن الرؤساء 5,000 وزنة من ذهب، وبرضو من الرؤساء 10,000 وزنة من فضة. وذكر كتاب المقدس إحصائيات دقيقة للمجوهرات والأموال في أخبار أيام أول 22-28-11-29-9. وقف داود مش يفتخر بذلك، لا، قال ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا، نعطيك هكذا، لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. وجات العبارة من يدك أعطيناك اللي بيكتبها ناس كتيرة في اللي يطلعوا وصولات للكنيسة، يقول لك من يدك أعطيناك، جاية من عبارة داود دي، من يدك أعطيناك، يعني بديك إحنا العطايا اللي أصلا أنت اللي مدهنها. تمام. فأيام أخبار أيام 29-14. داود وسليمان، سليمان هو ابن داود من بيت شبع وثالث ملك على إسرائيل، لكن أول ملك بالميراث مسحه صدوق الكاهن مع نسان في عين جحون خارج أورشليم، وركبوه على بغل داود أبيه، وأعلن جلوسه على العرش في الملوك الأول 1:33، ويسميه الوحي بفم نسان، ليه اسم دلع يعني يديدية يعني محبوب الله. تمام. صميل الثاني 12:25، وينطق بالعبرية سليمان سليموه. تمام. يعني ابن السلام أو سلام. برضو اللي أعده داود عشان يخدم سليمان، أعد فرق للبناء مسؤولين عن البيت في أخبار أيام 23-27. أعد فرق اللويين والكهنة وخدامهم ومسؤولياتهم، كل واحد يبقى مسؤول على الإيه في ساعة البناء في أخبار أيام أول 23-24. وفرق المرنمين اللي كانوا 24 برضو معتبرين ومتنبئين أخبار أيام أول 25. رؤساء لجمع التقديمات والقضاء لتنفيذ القانون أخبار أيام أول 26-2-32. قيادات المدنية في أخبار أيام 27. داود قال له سليمان برغبة وإرادة ربنا، قال له سليمان إن هو كان عايز يبني البيت، وده وربنا لم يرضى لأنه سفك دماء كثيرين، لكن أعد إن سليمان إن هو يبني البيت لأنه في عهده هيبقى فيه سلام. وقال هو الذي يبني البيت، وأوصى داود إن هو يتمم ذلك ويحفظ شريعة الرب، وقال لسليمان كده: الآن يا ابني ليكن لك الرب معك، فلتفلح وتبني بيت الرب إلهك، وتشدد وتشجع واعمل، ولا تخف ولا ترتعب. أخبار أيام 22-27 و28-20. نعم. التنظيم داود. تنظيم داود هو اللي عمل 24 فرقة للتسبيح، وعمل 24 فرقة للكهنة، موجودين في أخبار أيام. تمام. لما نقول مثلا زكريا من فرقة أبية، وهي الفرقة على ما افتكر 8، دي خدناها من أخبار أيام. تمام. الفرق ال 24 بتوع الكهنة، فكل ده التخطيط كل ده عمل داود، وهنشوف داود شاف الكلام ده ازاي. وكان داود جمع الرؤساء وألقى خطاب، مش وصى سليمان بس، وصاهم ان هم يساعدوا سليمان، لان ربنا هو اللي فاحص القلوب والكلى، وربنا هو اللي هيشرف عليهم. يعني ربنا ور زي ما ورى موسى الخيمة في رؤيا، ورى داود البيت بتاعه في رؤيا ايضا، يعني وراه ملامح البيت عشان تفاصيله، عشان يبني زيه، عشان يعمل له تخطيط، رسم تخطيطي، عشان بعد كده سليمان يشتغل على الرسم حسب الرؤية اللي وراها ربنا لداود. تمام؟ ايوه تمام. لا بقى كل ده اسمع بقى. فافهم الرب نموذج البناء لداود في رؤية، فرتب الشعب أن يتم التنفيذ وفقا للتصميم الذي رآه في أروقته من خزائن ومخادع وغيره. ونلاحظ أن الخيمة والهيكل الاثنين تم تعيينهم بنائهم من ربنا. التصميم مهندس الخيمة هو ربنا لموسى، ومهندس الهيكل هو ربنا لداود، مش حد. يبقى أفهم داود الكل تفاصيل الهيكل في اخبار ايام 28/9 عشان يمشي زي عمل رسم تخطيطي، يبقى زي المهندس اللي عمل الرسمه وعلى الناس المنفذين ينفذوا حسب الرسم. تمام؟ بين داود وسليمان والسيد المسيح، وهنا بيبين الرسمه دي، خلي بالك معايا من تحت من تحت دي مدينة داود، نسميها المدينة السفلى. تمام؟ ودي في الجنوب الأسفل منحدرة شوية. من فوق الجزء الشمالي ده من فوق كان مساب من داود، جزء من أول الحتة دي كده كان مساب من داود لبناء الهيكل، عامل حسابه في الباقي الشمالي ده يبني فيه إيه الهيكل. تمام؟ ولو لاحظ هنا كبرنا شوية هنلاقي الهيكل بيبص على وادي قدرون. وادي قدرون يعدي ناحية الشرق لجبل الزيتون. تمام؟ وده وادي قدرون. من الناحية الجنوبية تلاقي وادي هنوم من الناحية دي، دايما معروف ان اورشليم فيها ثلاث وديان، من الشرق وادي قدرون، من الجنوب وادي هنون، يشق اورشليم في النص وادي اسمه تريبتيون. وادي تريبتيون يشق ده وادي في نص اورشليم. تمام؟ موجود هنا اسم خلاص. وعندنا صوره ليه مجسمه هنحاول نوريها لكم برده، بس هنا بنحاول نركز على تمام. مكان الهيكل بقى، يعني كان بسبب الكلام ده كله عامل حسابه داود حتى في المكان. لما أخطأ داود بإحصاء الشعب، شوف بقى الحكاية جت منين، بهدف معرفة عدد الجنود، جلب عليهم قضاء مخيف إن مات من الشعب 70,000 رجل، صميل أول 24/15. ولما ندم داود متوسل من أجل الشعب المتألم، أوقف ربنا الملاك المهلك عند بيدر أرونا اليابوسي، صميل تاني 24/16. وأرونا اليابوسي من اسمه يابوسي، ده من الأمم. الله! إذا يعني هيكل بتاع سليمان ده مكانه أصلا مكان حقل بتاع واحد أممي. خلي بالك من الحتة دي. لا، من داود نفسه، من داود. معلش، من داود، معلش، من داود. تمام؟ لأنه هو عد الشعب، الشعب ملوش ما عملش حاجة غلط. ما هو اختار، قال له تختار وباء ولا سبح ولا ايه تاني؟ فقال له أقع في ايدين الله، ما وقعش في ايدين سبي من ملك. تمام؟ لما ندم داود من أجل الشعب المتألم، وقف الملاك المهلك عند بيدر أرونا اليابوسي في صميل تاني 24-16. تمام؟ خلي بالك هنا يا ماما، بصي ركزي وبعدين بقى شوفي اللي عايزة تشوفيه. فجاء جاد النبي وطلب من داود أن يقيم للرب مذبح هناك، ففعل داود حسب كلام الرب، حسب كلام النبي. فتطلع أرونا ورأى ما يفعل داود وعبيده، فخرج وسجد له قائلا: لماذا جاء سيدي الملك لعبده؟ ولما أخبره داود أنه عايز يشتري البيدر لبناء مذبح للرب فتكف الضربة عن بني إسرائيل، تمام؟ فعرض عليه أرونا البيدر والحيوانات للمحرقة دون مقابل ببلاش. نعم. وعاد فحمى غضب الرب على اسرائيل فاهاج عليهم داود، وكان الغضب هنا على اسرائيل صميل الثاني اصحاح 24. يا بابا اللي اخطا داود، اقري قبليها واقري بعديها، اقري قبليها واقري بعديها تعرفي. تمام. لما جه قال عايز يعد الشعب، جه القائد الجيش بتاعه يؤاب بن سروية قال للشعب، قال للشعب الوف الوف ليه عايز تعده، وحاول يسنيه اثر. نعم. في عدد واحد داود اصحاح من تحت خالص عند داود، لكن اول اصحاح ذات نفسه الغضب من الغضب على اسرائيل فاهاج عليهم. يا بابا اسمع الكلام، الغضب من على داود اساس. اقري اللي قبليه، اقري اللي قبليه هتشوف الكلام. تمام. فقال له خد البقر والمحرق للمحرقه والنوارج ببلاش. قال له لا. شوف بقى ازاي. قال له حاشا ان انا اخد حاجه لربنا ببلاش. فرفض داود واصر على شراء البيدر بتمن. قال له لا، اصعد للرب الهي محرقه مجانيا. فاشترى داود البيدر والبقر بحوالي 50 شاقل فضه، وبنى المذبح واصعد المحرقات وذبائح السلامه، فاستجاب الله وكفت الضربه عن الشعب. صميل تاني 24-18-25. بعد كده لما صعد دخان الذبيحه اجاب الرب بنار. اجاب ربنا بنار. تمام. في مكان الملاك المهلك، فرد سيفه الى غمده، ومن خلال الموقف ده تيقن داود ان ربنا اختار هذا الموضع للسكنه فيه، ان ده هيك بيبقى فيه الهيكل. والتقليد اليهودي يقول ان ده نفس المكان جبل المورية اللي قدم عليه ابراهيم ابنه اسحاق ذبيحه، وتبدل بيه الخروف اللي كان مربوط بقرنين. ده حقيقي؟ نعم. أي لا. نعم. نعم. نوع من الافتخار، ضربة من الشيطان. تمام. أرونا اليابوسي ده شخص أممي، وده بيدل لنا إن الإنجيل عايز يقول لنا إن اشترك الأمم في بناء الهيكل، عشان يقول في أشعياء 56: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. كان هدف ربنا بناء الهيكل مش اليهود بس، كان عايز يدعو للشعوب كلها انها تتعرف عليه، لكن اليهود قصروا ربنا عليهم فقط. كان المفروض يكذب ربنا لباقي الامم، ما حصلش. تمام. الاعداد للبناء بقى، طبعا سليمان اول حاجه عملها قدم لما راح في جبعون قبل ما يتبني الهيكل، في اخبار ايام تاني اول ما اترسم ملك، 1000 محرقة. لكن ميخا قال من الحكايه مش بعدد المحرقات، قالوا: بما اتقدم الى الرب وانحني لاله العلي، هل اتقدم بالوف الكباش؟ قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلب منك الرب، الا ان تصنع الحق وتحب الرحمه وتسلك متواضعا مع الهك. هو ده اللي عايز ربنا، نسلك حسب وصايا ربنا بتواضع. فشرع سليمان في الاتفاقية مع حرام ملك سور وغيره كلامنا. سليمان نعم ما انا عارف ما هو متكرر مرتين يعني الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده متكررة هنا عشان ما نعيدهاش تاني الاعداد. لكن في انواع الحجارة دي بقى جديدة. الحجارة اللي يقطعوها لان طالما اتحطت الحجارة في البيت في الهيكل ما يتعملش فيها اي حاجة تانية. فجان حجارة كبيرة، حجارة كريمة، حجارة مربعة، منحوتات لتأسيس الهيكل، يعني حاجة منحوتة جاهزة وتحطت، لكن طالما اتحطت في الهيكل متلعبش فيها تاني. حتى وذلك حتى لا يسمع في الهيكل عند بناء صوت منحت ولا معول ولا أداء الحديد. ربنا منع كده من حتى لما يبنوا مذبح ميتحطش عليه نقش، يتنقش عليه قبل ما يتعمل، لما يتحط بقى يبقى كجزء من الهيكل متعملش عليه حاجة تانية. في ملوك أول 6-7. والحجارة ترمز للمؤمنين اللي صاروا بيتا روحيا زي ما قال معلمنا بطرس في بطرس الأولى 2-5. وقال إن هم على الشعب الذي فيه كل البناء مركب معا ينمو هيكل مقدسا في الرب. معلمنا بولس يعني الهيكل مش من حجارة، لا الهيكل من الهيكل السماوي من الناس، يعني هيكل حي. تمام. زمن بناء الهيكل هنقول هنا في المذكرة فيها شوية يعني كلام هنختصر شوية. 480 من الخروج. طبعا لو حسبناها بحسب المذكرة هنا هنلاقي في خطأ، ان هو حسب زمن القضاء 299 سنة وده خطأ. زمن القضاء حسب عزة معلمنا بولس الرسول في أنطاكيا بسيدية أعمال 13-20 قال ان زمن القضاء حوالي 450 سنة، ضيف ليهم 40 سنة في البرية. هو قال حوالي، يعني قلنا نختصر 10 من 450 يضاف ليهم 40 سنة يبقى تقريبا 480. يبقى هو حذف الملوك سواء شاول أو داود أو سليمان كما عملوا هنا، ولا ما حسبش الكلام ده. تمام. عشان نبقى برضو عارفين، لو تفتح الكتاب المقدس في بتاع ده أعمال 13-20 برضو عشان نتأكد، افتح معايا هنوريها لك. معلمنا بولس وبعد ذلك وقالك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم الأرض بالقرعة ده يشوع. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاء حتى صموئيل. يبقى 450 سنة قضاء زمانهم 450 سنة لغاية صموئيل. يبدو يعني فيما نستشف من الكلام أنه حتى صموئيل يقصد به زمن شاول، اعتبره تبع صموئيل في الغالب، وبرضو زمن داود جزء من زمن داود اعتبره برضو تبع صموئيل 450 سنة في الغالب. ماشي، بس هو خده مع صموئيل. تمام. في الغالب عمل كده. لا بعد في ايام شاول، بس كان رسم صموئيل. تمام. هو صموئيل اتنيح في بالضبط صموئيل 13 قال العزة الوضعية بتاعته. نعم. 480 سنة من 450 ايام القضاء. حلو. من اول القضاء لغاية صموئيل واربعين سنة في البرية، يبقى كام؟ 490. هو قال حوالي دي ممكن يعني نحذف منها 10. تمام. لكن لما بيقول صموئيل يبقى اذا بيقصد بيه برضو الملك اللي كان ايام صموئيل هو شاول، داود كان رسمه مين؟ صميل برضو، تمام؟ قد يقصد بيه برضو جزء من حياة داود. المنظر العام للهيكل ده، المنظر العام للهيكل هنشوفه بقى. كان يعتبر احد، شايف المنظر ده الشكل تخطيطي طبعا، كان احد عجائب الدنيا في عظمته، وضاعت كل معالم هندسته واندثرت، ولا يستطيع اعظم المهندسين العظماء ان يستردوا شكل من اشكاله الا ما بقى من اوصافه الموجوده في الكتاب المقدس في ملوك اول 5-8 واخبار ايام 2-5. اقيم فوق جبل المرية على قاعدة بنيت من الحجارة المنحوتة، يعني الحجارة المنحوتة كلها اللي يقع فيها المسجد الاقصى وقبة الصخرة، الحجارة المتساوية دي كلها، دي كانت ساحة الهيكل كلها، لو ان الهيكل ما خدش كل ده ايام سليمان، تمام؟ لكن التسطيح ده كله كان تبع الهيكل، لان بعد كده هنشوف ان المكابين زودوا وهيرودس كمل لانه عنده مساحة مسطحة فيقدر يكمل. هم 150,000 اللي كانوا عنهم في الاول، 150,000 قطعة حجرية اللي لا لا لا، دي توسعات بعد كده، تمام؟ فأقيم فوق جبل المرية اللي هو قدم عليه قلنا ابراهيم ابنه اسحاق، وربنا قال له لا وغيره، وموجود في كورنثوس الاولى 3:12-15. مقاسات الهيكل، الهيكل نفسه مقاساته نفسها، الهيكل كله طول وعرض، الهيكل طوله 60 ذراع، وقلنا ذراع 45 سنتي، عرضه 20 ذراع، ده الهيكل كله من بره، وارتفاعه 30 ذراع، تمام؟ ده الهيكل كله. من وصف الهيكل بقى، كان الهيكل يرتفع في الهواء في هدوء يليق بهيكل إله السلام، في هدوء كده. وكان السقف بتاعه، خلي بالك لما يقول لك السقف بتاعه يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه المسكن، يعني القدس وقدس الأقداس. لما يقول السقف بتاعه، سقف ايه؟ السقف بتاع القدس وقدس الأقداس اللي هو المسكن بالدار الداخلية، تمام؟ فكان السقف من ألواح من خشب الأرز، تمام؟ في ملوك أول 6-10، وكسية الجدران من الداخل ومن الأرض إلى السقف بعوارض من خشب الأرز، ماشي؟ ونقش عليها، شو بقى زي ما قلت لك قبل كده، ونقش عليها أشكال قساء يقطين، يقطين ده عامل زي الخيار، يعني مؤاخذة يشبه الخيار، هو أحد الأطعمة اللي تذكرها الشعب اشتهى في مصر في البرية في عدد 11-5، وبراعم زهور متفتحة ونخيل وكاروبيم اتنحت في الأرض، وكرمز لكل الخلائق المسبحة على الله، يعني كل سواء الكاروبيم أو النباتات كأنها بتسبح ربنا في أخبار أيام تانية 3-7. فكان الداخل كله مغشى بالخشب، لا يرى فيه حجر، يعني الحجارة اللي كانت بره من بره دي، لا من جوه في المسكن خشب حوالين داير والسقف، واتحفر فيه قساء ونخيل وكروين، كويس؟ ده الشكل برضو بقى من جوه، شكل برضو جميل. لم تكن الخيمة أرضية مجهزة، لم تكن يعني الخيمة ما كانش ليها أرضية مجهزة في الخيمة، كان الكنبة بتدوس على الرمل البرية، لكن مكتوب أن أورشليم المدينة المقدسة في سفر الرؤيا سوقها وشارعها من ذهب نقي كالزجاج الشفاف في رؤيا 21. فبالتالي كان الهيكل من أعلى السقف لغاية الأرضية ذهب، يعني الخشب الخشب ده، الخشب ده بالحفر اللي فيه متغشي من جوه كله، من جوه السقف من جوه والحيطان اللي عليه القساء والكروبيم والنخل بالذهب، وحتى الارضيه في المسكن سواء القدس او قدس الاقداس ذهب. فكان الكهنه اللي بيخش القدس ورئيس الكهنه اللي بيخش القدس الاقداس يمشي على الذهب. يا سلام. يعني ذهب هيمشي بالجزمه؟ لا، مش لما بيجي يخش، لا لما يجي بيخش مش فيه مرحضه عشان يغتسل، واللي يخش من غير الاغتسال موتا يموت. طيب يبقى ايه بقى؟ نعم، شاله كله هو خلى فيه. نعم، ذبايح. يا ذبايح، الذبايح بره في مذبح المحرقه، اهو بره مذبح المحرقه في القدس. والقدس ايه؟ انت مين اللي بتقول الكلام ده يا بابا؟ انت بالك خادمه، بالك مده كبيره. اللي عايز اقول جوه ده القدس، ده قدس الاقداس، هنا مذبح البخور، ملوش دعوه بالذبايح. هتلاقي في القدس، خلي بالك معايا، اسمع معايا عشان بقى الظاهر انت في ايه. وانت داخل القدس هنا بقى، ده المسكن كله، المسكن هنا القدس، وادي الحجاب، وادي قدس الاقداس، تمام؟ اسمع، وانت داخل على اليمين مائده خبز الوجوه، طبعا كان فيها اكتر من مائده في الهيكل، تمام؟ وادي مذبح البخور، تمام؟ في مناره، ده في عده منارات بعد كده هنشوفها، وفي سلالم، وادي الحجاب، تمام؟ كل ده القدس، وادي قدس الاقداس اللي فيه تابوت العهد. الكلام ده كله خشب ارض منحوت فيه قساء ونخيل وكروبين ومتغلب بالذهب، ده جوه، تمام؟ كل ده جوه. لكن الذبائح اللي انت بتقولي عليها دي اهي، اهي هنا، ده ايه؟ مذبح المحرقه، الذبائح الخمسه. الدنيا عسل. انت عاجبك يعني الذهب يعني؟ ايوه. نعم؟ ايوه. لانه يرمز للتوبه. نكمل؟ فبالتالي لما سفر الرؤيا، شوف هو باصص ربنا بيجهز ازاي، لما يقول المدينه السماويه اورشليم معموله من ذهب شفاف، ويعمل الهيكل من ذهب، يبقى دي بناء على شيء فعلا، رؤيه مين؟ داوود. لايه؟ للهيكل السماوي، رؤيه التخطيط بتاعه معمول من ذهب، يبقى ضروري اللي تحت يبقى ايه؟ شبيه اللي فوق، اللي تحت شبيه اللي فوق، تمام؟ لا هنعمل ايه؟ شبيهه اللي فوق. الكنائس ذهبها وحلاوتها في حلول المسيح الكلمه المتجسد، هذه اغلى من كده. لا، ما الذهب مش لا لا، الكنيسه لا تهتم بالزينه، تهتم بالزينه الداخليه، لكن مش ذهب ولا غير ولا الكلام ده، لا. والكنائس القبطيه خاصه، كنائس من بره ملهاش نقش ولا حاجه، من بره اصفر، لكن من جوه جمالها من جوه بس، تمام؟ لكن ما كانش فيها ذهب الا بعض الحاجات القليله يعني، بس زي الشوريا زي بتاع، غير كده لا. كمل. فكان الكهنه لما يخش القدس يمشوا على الذهب، ايه الحلاوه دي؟ وكان يا بختهم، مالك يا بنت؟ وكان لما تروح السماء ان شاء الله هتلاقي الحكايه دي، بس في السماء ذهب سماوي شفاف. وكان كل هذا يكفي فرصع البيت بالحجاره الكريمه للجمال، تقسيمه من الداخل بقى. هنتكلم عن القدس اللي هي اللي بتاع ده المسكن مش الهيكل ككل بقى. انا هتكلم على يعني عايز اقول ايه القدس وقدس الاقداس. هتكلم على هنا بس اللي هنا بس تمام طوله وعرضه والعمودين دول ماليش دعوه باللي بره. اللي بره خدنا طوله 60 في 20. هنشتغل على المسكن ماشي معايا عشان ايه ما حدش دماغه تشت بره. اولا من بره خالص في الرواق ده هنا الرواق هنا في الحته دي من بره خالص الحته دي الحته دي كلها اسمها رواق سليمان متغطيه بسقف وفيها عواميد كلها خلاص معايا. الرواق اللي هنا الجنوبي دوت رواق الناس الارستقراطيين اللي هو من الناحيه الجنوبيه اللي خد الشيطان عليه المسيح جناح الهيكل هو في الناحيه دي من ناحيه الشرق تمام. فهنا رواق بتاع الناس العاديه رواق سليمان كانت في الكنيسه الاولى بتجتمع هنا رواق الناس الارستقراطيين هم رؤساء الكهنه وغيره. الحته دي عباره عن سقف مليان ايه مليان بالاعمده تمام. حاول اوريك الصوره لكده بس بعد ما نخلص. الرواق فهمنا يعني ايه رواق من هنا ومن من الناحيه الشرقيه ومن الناحيه الجنوبيه تمام. الرواق اسمه بالعبري اولام. اولام طوله واخد عرض المسكن. عرض المسكن كان 20 احنا قلنا 60 في 20 فالرواق واخد عرض المسكن 20 تمام. الطول بتاع المسكن كله بتاع الهيكل كله 60 يبقى هو يبقى الرواق هنا واخد ايه 20 العرض تمام ماشي. بعد كده بقى لما تخش لجوه بقى ناحيه المسكن نفسه هنا هنا تمام. هنا بقى لما تخش بقى تلاقي ايه بقى طبعا من الداخل متغشي بالذهب الخالص. قلنا المسكن كله قدس وقدس الاقداس اللي هم دول كل ده كل ده من الذهب تمام. وانت داخل هتلاقي فيه عمودين اهم العمودين دول تمام. شايف العمودين دول شايفينهم مظبوط حاضر. ايه بقى القصة وانت داخل على المسكن القدس يعني بمعنى اصح هتلاقي فيه عمودين من نحاس مش عشان يشيلوا سقف لا ده للزينة تمام. طول الواحد 18 ذراع يعني حوالي 8 متر و10 سنتي. اوه 8 متر و10 سنتي تخيل انت 8 متر ايه ده يا عم ده كام دول. ومحيطه 12 ذراع اضرب نص متر او 45 سنتي في 12 تطلع رقم رهيب برضه يعني. وكانوا اجوفين يعني من جوه فاضيين. التاجين بتوعهم بقى تاج العمود اي عمود يا جماعه من الناحيه المعماريه اي عمود ليه قاعده وساق بدل العمود وليه تاج تمام وليه تاج. نكمل. اتصنع التاج اللي هو من هنا ده من فوق كده الحته دي اهي اللي هي الحته دي شايف ده الحته دي هي دي تاج العمود دي التاج بتاع العمود الحته دي ده التاج وده البدن وتحت ال كمل حاضر. تاج العمود مصبوب رأسي ارتفاعه حوالي 5 أذرع يعني 2 متر وربع. العمود 8 متر التاج 2 متر وربع يبقى كده ايه وصل لعشرة 10 متر وربع واكتر كمان. التاج اتزين زين كل تاج منها بسبع نوافذ، يعني زي شبابيك كده، يعني شبك كده جواه، تمام، مصنوعه من ضفاير النحاس. يعني ايه التاج؟ قلنا قد ايه؟ 2 متر وشويه وربع، عباره عن شبك نحاس متشبك في بعضه، بس مجموع هذه الشباك الفتحات دي اللي بين اللي في النحاس دي 7 فتحات في التاج، عشان نبقى ايه متفقين، زي الارابيسك كده. تمام، طيب ماشي. وايه تاني يا عم؟ وبعدين اتحط عليه رمان كور، يعني على النوافذ لتغطية التاجين، يعني التاجين الشبك دول اللي هم 7 حط عليها رمانات، يعني كور رمانات، تمام، حوالي 100 رمانة. 100 رمانة على العمود حوالين داير، لما تبص هتلاقيهم 96. ليه؟ لان انت باصص كده، ففي انت هتشوف واحدة منهم، لكن في رمانة من هنا ورمانة من هنا ورمانة من ورا مش هتشوف، هتشوفهم 96، تمام، في الاربع اتجاهات. طبعا ده دقة، ده شغل دقيق جدا. التاج على شكل ايه؟ شكل التاج ده شكله ايه؟ احنا عرفنا انه نحاس وارتفاعه 2.25 متر. شكله زي زهرة السوسن، زي ما بنشوف في الكنيسة مثلا، تلاقي تاج العمود من نبات الأكنتس، نبات كده متني كده، أو شبك زي السلال الفرعونية عندنا، ده قبطي، تمام؟ ده شكل نبات السوسن، ده موجود في إسرائيل. الكرنسوسي ده ده مش عندنا احنا، بس هو هنا في الهيكل سوسن. يبقى تاج العمود اللي هو 2 متر وربع على شكل المعمول من النحاس ده، معمول على شكل السوسن، عبارة عن 4 أذرع الزهرة دي، يعني حوالي 1.88 متر. لكل عمود قاعدة، القاعدة للعمود قاعدة، القاعدة 8 أذرع، 8 أذرع ده رقم خطير يعني، في 45 سنتي، اضرب بقى حاجة رهيبة يعني. واحد منهم سمي يكين، يعني يثبت ثبات، فعايز يقول لك تثبت في ربنا، كما جاء في أشعية: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليه متوكل. والعمود الثاني اسم بوعز، يعني الله عزي أو الله متكلي. فالقوة هي ليست بالإنسان، إنما مصدر القوة هو الله. يبقى واحد يرمز الثبات والتاني يرمز للقوة بتوع ربنا، ثبات وقوة. لو أن في مديحة في أبواب ابن الصيون قال التوبة والغفران، ده معنى غلط طبعا، لأن للأسف الناس بتحط كانت المدايح وبتفنن من عندها، لا هو مش توبة وغفران، هو ثبات، ثبات وقوة بتاعة الله. لا لا لا، ثبات وقوة، لا لا معلش يعني. كل واحد ياخد حق، الغلط غلط والصح صح، تمام. يكين يعني ثبات، وبوعز يعني الله عزي أو الله قوتي. ده منظر المسكن، هنا القدس كبير، قدس هتلاقي القدس في الأول، وهنا ايه؟ القدس الأرضي، وهنا هتلاقي ايه؟ العمودين. ده منظر برضو عرضي، ده هنا القدس، برضو عارفين برضو ده بوعز ويكين، تمام؟ ده تخش هتلاقي القدس، هنا القدس، هنا قدس الأقداس، هنا دي تابوت العهد، ماشي؟ تابوت العهد، هنا هتلاقي بقى طبعا ده هنقول المره الجايه في كذا كذا كذا مائدة كذا مائدة وكذا مناره ومذبح بخور واحد، وهنا ده الحجاب ماشي. ده هنا دي السلالم اللي بتطلع على المسكن او على القدس كده، واضحه تمام. نكمل. المسكن اللي هو القدس، القدس الاقداس ابعاده طوله 40 وعرضه 20. طوله 40 يعني ايه؟ اقول لك طوله 40 طوله 40 تمام. الهيكل طوله كام؟ 60 تمام. وعرضه 20 يعني عرضه قريب من عرض عرض الهيكل نفسه. يبقى الفرق هنا في الطول ان الطول 40 في عرض 20. طبعا والمدخل بتاع لما تيجي تخش بعد العمودين هتلاقي ايه بعد العمودين؟ النحاس بقى ضرفتين ضلفتين ضلفه زي الضرف دي كده تمام. الضرفه دي خشب من خشب الزيتون متغطيه بالنحاس. ايه الروعه دي يا عم ده. والمصرعين من خشب الصرو، الاقفال من خشب الصرو كده، وليد دفتين يعني هقول لك ليه دفتين طنطويان. بص هنا ده في ضرفتين تمام، لو خلي من كل ضرفه ضرفتين اهو كان كده، من كل ضرفه ضرفتين كمان. واخدين بالنا؟ من خشب الزيتون المطلي بالنحاس. ايه الحلاوه دي؟ ايوه تمام. ومنقوش برضو بالكروبيم ونخيل وبراعم زهور. الدفتين في دفتين الحلق بتاع الباب هو اللي من خشب الزيتون متغلف بالنحاس حلو. اما الخشب بتاع الضرفتين اللي هم كل واحده منهم كل ضرفه منهم اتنين تمام، اللي منقوش عليها كروبيم ونخيل وزهور وغيره من خشب الزيتون متغلفه بالذهب. هوبا، يعني الحلق من خشب متغلف بالنحاس، الضرف كل ضرفه من ضرفتين من الزيتون، من خشب الزيتون المحفور فيه النخيل والكروبيم متغلفه بالذهب تمام. لكن الحلق بس هو الايه متغش بالنحاس وخشب زيتون، لان هو النحاس يتحمل شويه بس. بعد كده ان شاء الله ربنا المجد لله دائما ابدين امين. هنكمل المحتويات اللي هي المسكن.